من ثراك فلسطين أتينا، لا اسم يعلو اسمك قسام. جنود الله نفدي ديننا، فدى الروح ولغير الله حرام. عصبة خضراء مغلفة الجبال، وبندقية العزة لحد القوام. نفديك فلسطين أجسادنا، لأجلك نقضي الدهر صيام. لا دنيا تثيرنا وتأخذنا، لا سجود لغير قبلة البيت الحرام. سنبقى جنودا نهيب أرواحنا، نرصد كل محتل لا ننام. أقصانا عذرا إن لم تراك أعيننا، فليس بيد القتيل سوى الأحلام. لن يهدأ ضلع ولا ظل دون أن نغتسل من سقم الظلام. سنأتيك جحافلا على قبتك نرفع راياتنا، نصلي الليل فيك قيام. لن ينسى التاريخ أمجادنا، ففلسطين روح الصبر والإقدام. سنعلن التاريخ إن لم يكتب إنك مسرى سيد الخلق والأنام. قساميون ولترفع راياتنا رؤوسا، ولنهديك أقصانا عزة وسلام. لا حرب تعلو حربنا، ولا نصر يحلو كنصر كتائب القسام. لا حرب تعلو حربنا ولا نصر يحلو كنصر كتائب القسام.